يا أرض الطائلة تحزني من شيء قد جعلك الله مطلع فرح العالمين. لو يشاء يبارك سريرك بالذي يحكم بالعدل ويجمع أغنام الله التي تفرقت من الذئاب إنه يواجه أهل البهاء بالفرح والانبساط. ألا إنه من جوهر الخلق لدى الحق عليه بهاء الله وبهاء من في ملكوت الأمر في كل حين.